الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الآية. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. هذا الباب الذي أورده المصنف عليه رحمة الله في بيان أمرين عظيمين من أمور هذا الدين، وهما متعلقان بحقوق الوالدين وحقوق الأقارب. فبر الوالدين من أعظم الواجبات التي أمر الله عز وجل بها في القرآن، وقرنها بعبادته وحده سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك به، وأن يحسن الإنسان إلى والديه. وإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، كما ورد بيان ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي يعني طرف من هذه الأحاديث. فأورد المصنف دالة على وجوب بر الوالدين، فمن ذلك قول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، وأن تجعل كل الطاعات خالصة لله وحده، وأن لا يعبد إلا الله عز وجل. ثم أمر بالإحسان إلى الخلق، وأعظم الإحسان الذي يقدمه الإنسان هو إلى والديه، اللذان كان السبب في وجوده، فيحسن إليهما ويطحهما الطاعة التي أمر الله عز وجل في كتابه. والإحسان إليهما بالكلام وبالفعال، أن يحسن إليهما بالقول وأن لا يقل لهما إلا القول الكريم والقول الحسن، وأن يطيعهما في طاعة الله عز وجل، وأن لا يتكلم معهما إلا بما يرضي الله عز وجل، وأن يحسن أيضا إليهما بالفعل كطاعتهما، وأيضا الإنفاق عليهما والقيام على حقوقهما، خاصة إذا كان كبيرين يحتاجان إلى هذا الابن، فإنه من الواجب عليه أن يقوم وأن لا يتركهما يحتاجان إلى غيره بعد الله عز وجل. ثم قال: وبذي القربى واليتامى، أي يحسن أيضا إلى القرابة، يحسن إلى القرابة، إلى الأعمام، إلى الأخوال، إلى العمات، وإلى الخالات، وإلى الإخوان والأخوات وغير ذلك من قرابته. ويحسن أيضا إلى اليتامى، وهم الذين توفي والدهم في الصغر، وكذلك إلى الفقراء والمساكين بالنفقة عليهم يعني التصدق عليهم، والجار ذي القربة. فالجار كما تقدم معنا له حقوق، منه الجار الذي يكون قريبا، يعني يكون من القرابة، فهذا له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، وكذلك الجار البعيد، وكذلك الجار البعيد الذي لم يكن من القرابة فله حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان كافرا فإن له حق الجوار. والصاحب بالجنب، أي صاحبك والذي يكون صاحبك الذي يكون إما بعيدا عنك من حيث القرابة، وإما أن يكون قريبا منك أيضا كالزوجة والتي تكون معك في أيامها كلها، وكذلك الصاحب الذي يكون معك في أسفارك وغير ذلك. وابن السبيل أي الإنسان المنقطع الذي يأتي إلى البلد وليس له أحد، فإن من الواجب على المسلم أن يقوم أيضا بحقه بقراه وبالتصدق عليه إن كان فقيرا ومسكينا يحتاج. وما ملكت أيمانكم أي كل ما يملكه الإنسان من الإماء والعبيد وكذلك من الحيوانات التي يملكها في بيته، فإن الواجب عليه أن يحسن إليهم. ثم أورد قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيضا هذه الآية في صلة الرحم، في صلة الرحم، والمصنف عليه رحمة الله أدمج هذين الأمرين في باب واحد: بر الوالدين وصلة الأرحام. وصلة الأرحام أيضا يدخل في بر الوالدين، فإن الإنسان يصل قرابة والديه، يصل قرابة والديه، فهذا أيضا من بر الوالدين، ويصل قرابته من الأعمام وغيرهم. وهذا كله يرجع إلى عرف المسلمين، إلى عرف المسلمين، ما عده المسلمون من غير أن يكون مخالفا لشريعة الله عز وجل من الصلة فهو يكون من الصلة، وما عده غيرهم وهو مخالف لشريعة الله لا يكون من الصلة. لأن اليوم صارت الأرحام مقطعة، وقطع المسلمون أرحامهم، فهذا ليس من عرف المسلمين، إنما هو من عرف الكافرين. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فالله عز وجل مدح الذين يصلون ما أمر الله عز وجل أن يوصل من الأرحام، من الأقارب. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهذا في بر الوالدين، فهي وصية الله عز وجل لعباده المؤمنين بالإحسان إلى والديه. ثم أورد آية يعني من أعظم الآيات التي نزلت في بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا قضاء الله عز وجل الشرعي، أنه أمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأيضا قرن معها طاعة الوالدين والإحسان إلى الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني لا إذا بلغ الكبر، حتى إذا لم يبلغ الكبر عندك فلا تقل لهم الكلام السيء. وكلمة أف هذه أقل ما يقال، لكن للأسف الشديد نجد الآن من الناس من قد يسب والديه ويلعن والديه، بل ويضرب والديه، بل منهم من يكون السبب في قتل والديه والعياذ بالله. وما نسمعه من الجرائم الكثيرة في المجتمعات الإسلامية كله ناشئ عن البعد عن دين الله عز وجل وعن كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل أمر أن لا يقول، نهى أن يقول الإنسان لهم كلمة التأفيف وهي التضجر. ولا ينبغي للإنسان إذا كان مع والديه أن يبين لهما أنه متضجر من أوامرهما أو خدمتهما أو طاعتهما بأي كلام كان أو بأي فعل كان، بل لا بد أن يبين لهما أنه على خدمتهما وعلى طاعتهما. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فالإنسان لا يتكلم لهم معهما بالكلام السيء، إنما هو مأمور أن يتكلم بالكلام الحسن والقول الحسن والقول الكريم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالإنسان يدعو لوالديه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر الولد الصالح الذي يدعو لوالديه، ذكر الولد الصالح الذي يكون سببا في دخول والديه الجنة، فيكثر من الدعاء لهما في حياتهما، يكثر من الدعاء لهما بالهداية وبالاستقامة وبالتوفيق ورضا الله عز وجل. وهذا أعظم بر يقدمه الإنسان إلى والديه، أن يكون السبب في هدايتهما. فكثير من الناس إذا رأى من والديه عدم الطاعة لله عز وجل كأن يكون لا يصلي، فإنه يبتعد كل البعد عن والديه، وهذا من الخطأ. لأن أعظم البر أن تكون السبب في نجاته من النار وفي دخوله الجنة، فإن كنت كذلك فقد يعني عظمت الله عز وجل وعظمت بر الوالدين. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ف فهذه الأم هي التي تعبت في حملك في بطنها وتعبت في تربيتك، فكانت على ضعف وضعف من أجلك، وهذا يدل على أنها لها حقا عظيما عند الله عز وجل. وسيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على الوالد، لأنها هي التي تعبت وسهرت وكنت في بطنها شهورا عدة، ثم بعد ذلك كنت في حجرها أيضا شهورا وأعواما، وهي تقف على كل ما يكون السبب في نموك والسبب في سعادتك والسبب في فرحك، ثم بعد ذلك تعامل المعاملة السيئة. فهذا الذي لا يليق، بل لا بد للإنسان مهما طاع والديه فإنه لا يمكنه أن يرد لهما الجميل الذي كان منهما. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا الأمر وأن يجعلنا من الذين يطيعون يعني أوليائهم. يقول النووي رحمه الله في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. بعد أن أورد المصنف عليه رحمة الله الآيات الدالة على وجوب بر الوالدين وكذلك صلة الأرحام، وأن هذين الأمرين من أعظم العبادات عند الله عز وجل، أورد في ذلك الأحاديث التي تبين عظم هذا الأمر. فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ يعني ما هو العمل الذي يحبه الله سبحانه عز وجل ويقرب العبد إليه؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى العمل بالطاعة من أجل نيل رضا الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، هذا من أحب الأعمال إلى الله، أن يصلي الإنسان الصلاة على وقتها مع جماعة المسلمين. ولا شك أن الصلاة على وقتها من الواجبات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وقت لهذه الصلوات أوقاتا محدودة، وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في وقتها الذي حدد لها. وقد نزل بذلك جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى كل صلاة في وقتها المحدد لها من بداية وقتها إلى نهايته، ثم قال: الصلاة بين هذين، يعني الصلاة بين هذا الوقت وهذا الوقت، لا تخرج عن هذين الوقتين. فهذا يدل على عظم هذا الأمر. والصلاة لا شك أنها الركن الثاني من أركان هذا الدين، فالمحافظة عليها محافظة على دين المسلم. قال عبد الله بن مسعود: ثم أي؟ أي بعد الصلاة ما هو العمل الذي يحبه الله عز وجل؟ قال: بر الوالدين. وهذا يدل على عظم بر الوالدين، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله فيه أن الإنسان يجعل نفسه لله عز وجل ويجعل ماله لله عز وجل ويقدم ذلك كله في سبيل الله عز وجل، لكن مع ذلك قدم بر الوالدين، وهذا لعظم أمر الوالدين عند الله عز وجل. وبرهما يكون بكل ما يحسن إليهما من الأعمال والأقوال، فيحسن إليهما بالأقوال ويحسن إليهما بالأفعال، وينفق عليهما من ماله ويقوم على خدمتهما، هذا كله من بر الوالدين. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. فهذا الحديث أيضا يبين أن المسلم مهما بر والديه ومهما عمل في راحتهما، ومهما عمل في طاعتهما فإنه لا يبلغ برهما ولا يمكن أن يجزيهما عما قدماه له، إلا أن يجد الإنسان أباه مملوكا، أي يكون عبدا عند آخر فيشتريه فيعتقه، فيشتريه من هذا الإنسان فيعتق بهذا الشراء، لأن الإنسان لا يمكنه أن يملك والده ولا يمكنه أن يملك يعني أمه، بل هذا من أعظم العقوق. إنما إذا اشتراه فإنه يصير معتوقا ويصير حرا لوجه الله عز وجل بمجرد الشراء، فلا يستطيع أن يجزيه إلا إذا وجده كذلك، أن يجده مملوكا عند آخر فيشتريه فيعتق بهذا الشراء. ثم قال وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وهذا حديث في بيان فضل صلة الأرحام، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر. وتقدم هذا الحديث في إكرام الضيف، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا من أعمال الإيمان. وكذلك أيضا صلة الرحم أن يصل رحمه وأقاربه كالأعمام والأخوال والإخوان والخالات وغير ذلك من الرحم، فإن هذا يكون من باب الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر. وكذلك من الإيمان بالله واليوم الآخر أن الإنسان يمسك لسانه عن الشر، إذا تكلم لا يتكلم إلا بالخير، فإن لم يجد خيرا يتكلم به فليسكت وليصمت، أما أن يتكلم بالشر فهذا يدل على قلة الإيمان، ويدل على قلة الوازع الديني، ويدل على بعده عن الله عز وجل. ثم قال وعنه قال، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وهذا أيضا في باب صلة الرحم. وهذا لا شك أن الإنسان الذي لا يصل رحمه والذي يقطع رحمه مهدد ومتوعد بعذاب شديد. فلما خلق الله عز وجل الخلق وفرغ من خلقهم قامت الرحم فتكلمت بين يدي الله عز وجل، وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. وهذا يؤمن به الإنسان المؤمن، لكنه لا يدرك كيف قامت هذه الرحم ولا يدرك ماهية هذه الرحم، إنما يؤمن بالله ويؤمن بالغيب الذي أمر أن يؤمن به. فلما قامت قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني هذا المقام قمته لأنني سأقطع. فقال: نعم. وتعوذت بالله عز وجل من القطيعة، فقال الله عز وجل: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وهذا جزاء من وصل رحمه أن يصله الله عز وجل، والذي يقطع رحمه يقطعه الله عز وجل. فقالت: بلى، يعني رضيت بهذا الحكم. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي الذي يقطع رحمه فإن الله عز وجل يقطعه ويلعنه. أولئك الذين لعنهم الله، واللعنة هي الطرد من رحمة الله، أما الذي يصل رحمه فإن الله عز وجل يرحمه، ويصله سبحانه وتعالى بكل خير. والذي يقطع رحمه فإن الله عز وجل يقطعه ويلعنه ويبعده عن رحمته وعن مغفرته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه أمر عظيم جدا عند الله عز وجل. فليحرص المسلم على أن يصل رحمه، وأن هذا من باب الإيمان بالله عز وجل ومن زيادة الخير. قال المصنف عليه رحمة الله وعنه قال، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، وفي رواية قال: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك. وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. وهذا الحديث أورده أيضا المصنف في بيان حق الأم، في بيان حق الأم وحق الأب، وأن حق الأم آكد من حق الأب، وذلك أن الأم هي التي حملت بهذا الطفل، وهي التي تعبت في حمله، حملته وهنا على وهن، وأيضا تعبت في وضعه، وتعبت في تربيته وفي السهر معه. فلذلك جعل الله عز وجل لها 3 حقوق على حق الأب. فالأم أحق الناس بالصحبة، وأحق الناس بحسن المعاملة، وأحق الناس بالبر. ثم يأتي بعد ذلك الوالد، وهما لا شك أن الوالدين لهما حق الصحبة، وهما أولى الناس بالصحبة للإنسان. لكن الأم تقدم على الأب في حسن المعاشرة وحسن الصحبة، وهذا لا يدل على أن الأب لا يحسن أو لا يحسن الإنسان صحبته، لكن يبين أن حق الأم آكد عند الله عز وجل، وأنها تحتاج إلى الرعاية، وتحتاج إلى اللطف، وتحتاج إلى يعني كثير من حسن التعامل أكثر من الأب، وذلك لأنها هي التي قامت بتربية هذا الولد، وقامت بحمله ووضعه، وتعذبت في ذلك، ويعني تعذبت في ذلك وتألمت كثيرا حتى بعد ولادته، فإنها هي التي تسهر على يعني أن يكون مرتاحا وهي تتعب. فلذلك جعل الله عز وجل لها هذا الحق. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن الصحبة؟ فقال: أمك. ثم أعيد عليه السؤال فقال: أمك. ثم أعيد عليه السؤال فقال: أمك. ثم قال: أبوك. وفي الرواية الأخرى: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك، أي كلما كان الإنسان أقرب إلى الرجل أو إلى العبد فإنه ينبغي أن يحسن صحبته، وينبغي أن يؤدي له حقه الكامل. قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم أنف، أي التصق بالرغام، والرغام هو التراب، وهذا يدل على خسارة الإنسان أنه يلتصق، وهذا كلام كان يقوله العرب لبيان أن هذا من الخسارة، وأن هذا من الشيء الذي لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان المسلم. فقال: رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر، يعني أدرك أبويه عند الكبر وهما يحتاجان إلى كامل رعايته، يحتاجان إلى رعايته وحسن صحابته، ويحتاجان إلى أن يحسن إليهما وأن يؤدي لهما حقهما، ثم مع ذلك لم يدخل الجنة لأنه كان عاق لوالديه، ولم يقم بحسن رعايتهما، ولم يقم بما يعني يرحهما من الأمور، وهما كبيران وليس لديهما أحد يقوم على خدمتهما إلا هذا الولد، مع ذلك فإنه يبتعد عنهما ولا يقوم برعايتهما، بل يعني أضر من ذلك الذي يقوم بوضع والديه في يعني دار الشيخوخة كما يقال، ويرتاح منهما ولا يتعب عليهما ولا يزورهما يعني تماما، وهذا لا شك أنه من أعق العقوق وأشد العقوق الذي يكون والعياذ بالله. قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحاد من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. ثم أورد هذا الحديث في بيان يعني فضل صلة الرحم، وأن المسلم الذي يصل رحمه ويقطعونه هذا يكون عند الله عز وجل من المقربين. وذلك أن الإنسان، وهذا يقع كثيرا، أنه يحاول أن يصل هذه الرحم وهم يبتعدون عنه ويقطعونه، ويحسن إليهم وهم يسبونه ويسيئون إليه، ويحلم معهم وهم يجهلون عليه بالكلام السيء، وهذا يقع كثيرا للناس. فتجد الإنسان إذا وجد من رحمه هذا الفعل من أعمامه، من أخواله، من خالاته، يبتعد هو عنهم أيضا ويقطعهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن يصل الإنسان هذه الرحم ويصبر على هذا الأذى، فله الأجر العظيم عند الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: فكأنما تسفهم المل. وتسفهم كما يعني شرحها المصنف عليه رحمة الله، يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار، كأنما تطعمهم وتجعل في أفواههم الرماد الحار، وهذا يدل على أنهم يتأذون بذلك الرماد الحار، وهذه يعني كناية عن الذنوب التي يقعون فيها. فإن الله عز وجل بهذه الأفعال التي يفعلون وهذه الأمور التي يعني يفعلونها مع هذا الواصل، فإن الله يعذبهم بذلك يوم القيامة. وهذا يدل على أن هذه القطيعة يعني أمرها عند الله عظيم جدا، ولا بد للإنسان أن يعني أن يصل رحمه حتى ولو قطعوه، ويصبر على ذلك، ولا شيء عليه، لأنه إذا وصلهم فإنه أتى ما أمر الله عز وجل به، وليس هو الذي كان السبب في أن يعذبهم الله، لكن تقصيرهم هو الذي أداهم وأوصلهم إلى هذا الإثم العظيم. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. وهذا الحديث يدل على أن صلة الرحم هي من أسباب زيادة الرزق، ومن أسباب البركة للإنسان في رزقه وماله وأهله وعمره أيضا. فالله عز وجل قد كتب لهذا الإنسان أنه إن وصل رحمه فإن الله عز وجل يزيد له في الرزق ويزيد له في العمر. وهذا يدل على أهمية هذه العبادة العظيمة، وأن الإنسان بهذا الأمر قد يفوت على نفسه خيري الدنيا والآخرة، يفوت على نفسه البركة في رزقه وأهله وماله، والبركة أيضا في عمره، ويفوت على نفسه أيضا الأجر العظيم عند الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يكون من الواصلين لأرحامهم. يقول المصنف عليه رحمة الله: وعنه قال، أي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. حديث أنس ابن مالك أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب، وهو باب بر الوالدين وصلة الأرحام، يبين فيه صلة الرحم. وقد خلط المصنف في هذا الباب بين صلة الأرحام وبين بر الوالدين، وجعلهما كباب واحد، وأورد الأحاديث الكثيرة في ذلك، منها هذا الحديث، حديث أنس في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم في باب قبله، وذكر المصنف يعني معنى أو بعض ألفاظ هذا الحديث، وفيه بيان أن أبو طلحة، أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه أنفق المال الذي يحب، أنفقه في سبيل الله وجعله في سبيل الله صدقة لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يجعل هذا في الأقربين. وهذا يبين أن أولى الناس بالصدقة عليه وبإعطائه هم الأقارب، لأن فيه الصلة وفيه الصدقة، فيربح الإنسان مع الله عز وجل صلة الرحم، ويربح أيضا الصدقة. أما الصدقة على الأباعد فهي مجرد صدقة، لكن هؤلاء الأقارب هم الذين لا تجب على الإنسان النفقة عليهم، فلا يمكنه أن يتصدق مثلا على والديه، بل يجب عليه أن ينفق عليهما. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والديك، أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان بر الوالدين، والرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكون معه في أمر عظيم من أمور الإسلام، وهو ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله. مع ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه: هل والدك أحياء أو أحدهما حي؟ فقال: بل كلاهما، أي كلاهما حي وكلاهما موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تبتغي الأجر من الله؟ يعني أنت جئت الآن تريد الأجر وتريد الرفعة وتريد أن يعني أن تكون من أقرب الناس إلى الله عز وجل. فقال: أنا ما جئت إلا من أجل هذا الأمر. فقال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، لأن فيهما الأجر العظيم عند الله عز وجل. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين وحسن صحبة الوالدين ومعاملة الوالدين على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا يبين المكانة العظيمة للوالدين، وما جعله الله عز وجل في طاعتهما وفي صحبتهما الصحبة الحسنة من الأجر العظيم. ثم قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. وهذا في بيان صلة الرحم. فالمصنف عليه رحمة الله مرة ما دام أنه دمج هاتين الطاعتين في باب واحد، فمرة يأتي بحديث في طاعة الوالدين أو حديثين أو ثلاثة، ومرة يأتي بأحاديث في صلة الرحم. فهذا الحديث في صلة الرحم قال: ليس الواصل بالمكافئ، يعني يبين من هو الواصل الذي يصل رحمه حقيقة، هل الذي يصله أرحامه فيكافئهم بذلك ويرد لهم الجميل بوصلهم، هذا كل الناس يفعلونه، لكن الواصل الحقيقي والواصل عند الله عز وجل الذي له الأجر العظيم هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إذا قطعوه أرحامه ولم يصلوه، وكما تقدم في الحديث السابق آذوه بالكلام وبغير ذلك، فإنه يبقى على صلة هؤلاء الأرحام ويبقى ينصح هؤلاء الأرحام، هذا هو الواصل الحقيقي عند الله عز وجل. وإن كان كلاهما واصل، لكن الواصل الحقيقي الذي يكون له الأجر العظيم هو الذي تقطعه أرحامه ولا يصلونه، فيصلهم هو لا مكافأة على صلتهم، إنما يصلهم من أجل الله عز وجل، وهذا يبين أنه مخلص لله عز وجل في هذا العمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وهذا تقدم أيضا معناه في حديث سابق، وأن الرحم قامت بعد أن خلق الله عز وجل الخلق، قامت مقام المستعيذ بالله عز وجل، وقالت يعني كافأها الله عز وجل أنه من وصلها وصله الله عز وجل، ومن قطعها قطعه الله عز وجل. فهذا فيه ترغيب لصلة الأرحام، وفيه ترهيب أيضا لقطع الأرحام، فمن وصل رحمه يصله الله عز وجل بالرحمة والمغفرة وبكل ما هو خير، ومن قطع رحمه فإن الله عز وجل يقطع أيضا عنه الخير والرحمة ويلعنه الناس. قال: وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وهذا أيضا في بيان صلة الرحم والأقارب. فأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها جارية، كانت تمتلك جارية فاعتقتها لأنها ملك لها وليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقتها ابتغاء الأجر، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتاقها. فلما كان يومها الذي يدور عليها، يعني لما جاء اليوم الذي يكون عندها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت له: هل شعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي، أني اعتقت هذه الجارية؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك، يعني لو تصدقت وأهديت بهذه الجارية لأخوالك لكان هذا من أعظم الأجر، لأن فيه الصدقة وفيه صلة الرحم، فيه الصدقة وفيه صلة الرحم على الأقارب. وفي رواية: أخواتك، في رواية بدل أخوالك أخواتك. وعلى كل، سواء كانت أخوالك أو أخواتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حثها على الصدقة على الأقارب، وهذا يدل على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على الأباعد، لأن فيها الأجر العظيم، فيها الصدقة وفيها البر وفيها صلة الرحم. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. قولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل: كانت أمها من النسب، وقيل: من الرضاعة، والصحيح الأول. حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها بعد أن هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت عليها أمها، وأمها كانت مشركة، واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل أمها وهل تعامل أمها المعاملة الحسنة لأنها مشركة، وهل حقها مثل حق المسلمة. فقالت قدمت علي أمي وهي راغبة. المصنف قال هي طامعة عندي تسألني شيئا، أي راغبة في شيء لدي أصلها به إما من المال أو غير ذلك. وقال بعضهم وهي راغبة أي راغبة في الدخول في الإسلام، وجاء في رواية وهي راغمة أي تكره الإسلام، لا زالت على الشرك وهي تكره الإسلام. فالأمر قد تكون راغبة يعني راغبة في الدخول في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاها أن تصل أمها، لأن بر الأم ولو كانت مشركة مطلوب في دين الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالله عز وجل مع أن الوالدان أن الوالدين كان على إشراك وكان يريدان أن تشرك أن يشرك الولد مع الله عز وجل، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يطيع الولد أباه أو أمه في شيء يكون فيه معصية لله عز وجل، لكن مع ذلك يحسن صحبتهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في طاعتهما في الأمور المباحة وفي الإنفاق عليهما وفي العمل على راحتهما، هذا كله كان مطلوبا ولو كان الوالدان مشركين، ولو كان الوالدان كافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وأن تنفق عليها وأن تحسن إليها ولو كانت مشركة، فهذا يدل على عظم بر الوالدين وأنه يكون حتى مع الوالد أو الوالدة الكافرة، وهذا كله من طاعة الله عز وجل. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولم من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا أورده المصنف في بيان منزلة صلة الأقارب، وهذه القصة قصة زينب الثقفية وهي امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أنها لما سمعت موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالتصدق فقالت: تصدقنا يا معشر النساء ولم من حليكن، وهذه صدقة التطوع وليس من باب الزكاة، فحثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. قال: فرجعت إلى البيت إلى عبد الله بن مسعود زوجها فقالت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، أي قليل المال وليس لك مال يغنيك وأنت من الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فلو ذهبت إليه وسألته هل يجزئ عني أن أتصدق عليك، وهي زوجته، ولا شك أن النفقة هي على الزوج وليس على الزوجة، وهي كانت أغنى منه وعندها شيء من المال وهو كان فقيرا، فإذا كان يجزئ عني أن أتصدق عنك فعلت. فقال لها: اذهبي أنت واسأليه. وهذا من استحيائه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يجزئ عني أن أتصدق عليك وإلا صرفتها إلى غيرك من الفقراء والمساكين. فذهبت فوجدت امرأة أخرى بباب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تسأله عن نفس ما أرادت أن تسأل زينب الثقفية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مهيبا أي يهابه الإنسان من عظمته عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تكلم مع الإنسان أحبه وإذا رآه أحبه. فهاتان المرأتان امرأة عبد الله بن مسعود والمرأة الأنصارية يعني هابت وخافت أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج بلال رضي الله تعالى عنه قالت له إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك عن كذا وكذا، عندهما أزواج وعندهما أيتام، هل يجزئ أن يتصدق أن تتصدق على الزوج وعلى هؤلاء الأيتام من مالهما لما حثثت ورغبت في الصدقة؟ ولكن لا تخبره من نحن، يعني لا تخبره بأن فلانة وفلانة هي هما التي تسألان. فلما دخل بلال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله من هما؟ هنا وقع بلال رضي الله تعالى عنه بين أداء الأمانة وبين وحفظ السر وبين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على ذلك. فلذلك قال امرأة من الأنصار وزينب، يعني أخبر أنها امرأة من الأنصار والأخرى زينب، لأن عبد الله بن مسعود كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يدخل عليه رضي الله تعالى عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعرفه ويعرف أهله ويعرف حالته ويعرف زوجه. فلما قال له امرأة من الأنصار وزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب، يعني زينب كثير، زينب كثير من الصحابيات من التي بل يعني من ممن يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن اسمه زينب. فهنا عبد بلال رضي الله تعالى عنه أخبره بحقيقة الحال، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتمر به. فقال امرأة عبد الله بن مسعود، فهنا قال عليه الصلاة والسلام لها أجران، أجر القرابة وأجر الصلة وأجر الصلة، يعني إذا كان تصدقت على زوجها إذا كان وهو فقير فإن لها أجر القرابة وأجر الصلة بهذه الصدقة، فهي تصل عبد الله بن مسعود وتتصدق عليه وهو من أقربائها، بل هو زوجها ويكون أقرب الأقربين، فيكون لها أجران في ذلك. وهذا يدل على أن صلة الأرحام والتصدق على الأقربين لا شك أن فيه الأجر الكثير. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وهذا حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه من أسلم عام الفتح، وكان ذهب إلى الروم بعد غزوة الحديبية أو بعد صلح الحديبية، فلما سمع هرقل عظيم الروم بمقدم قريش وكان يعلم من خلال كتب أهل الكتاب أنه سيظهر نبي، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخبر عنه، فأمر هؤلاء أن يدخلوا عليه وأن يسألهم أسئلة، وإذا كان كذب المسؤول وهو أبو سفيان لأنه كان هو رئيس القوم، إذا كذب فإنهم سيفضحونه، فلذلك لم يؤثر عليه كذبة في ذلك، فلم يستطع أن يكذب كذبة. فسأله عدة أسئلة، من ذلك أنه قال له فماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وهذه دعوته عليه الصلاة والسلام، وهي توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، واتركوا ما يقول آباؤكم من الشرك بالله سبحانه. قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، وهذه لا شك أنها أوامر جاءت كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة وكذلك الصدق صدق الحديث، وكذلك العفاف وهو تعفف المؤمنات، وكذلك تعفف الإنسان عما في أيدي الناس، والصلة وصلة الأرحام. لما أخبره علم أن هذا الرجل كان صادقا، وأنه نبي سيخرج، وأنه سيملك ما بين رجليه كما أخبر بذلك هرقل عظيم الروم. قال إن كان كذلك فإنه سيملك ما بين ما تحت رجلي أو كما قال. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا الأمر العظيم وهو صلة الأرحام، ويأمر بذلك قريش منذ أن بعث فيهم عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وسهرة، رواه مسلم. قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والسهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وهذا الحديث أيضا يبين أن صلة الرحم أيضا تكون حتى ولو كانوا يعني هؤلاء الأقارب من البعداء في النسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته، أنه أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سيفتحون أرضا يقال له مصر، أنهم سيفتحون أرضا يقال لها مصر أو يسمون القيراط، وهي مصر. قال فاستوصوا بأهلها خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإن لهم ذمة وسهرة. فالعلماء عليهم رحمة الله كما قال النووي قالوا الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم. فإسماعيل عليه السلام أبو العرب، وأمه هاجر تزوجها إبراهيم عليه السلام، ولا شك أنها كانت منهم، فلذلك كانت هذه الرحم ولو كانت بعيدة فإن الإنسان يصل هذه الرحم. والصهر الذي فيهم كون مارية أم إبراهيم أيضا سرية النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام توفي وهو صغير وهو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، كون هذه المرأة وكانت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم واستولدها، وكونها من أهل مصر، كونها من أهل مصر، فهذا هو الصهر الذي بين المسلمين وبين أهل مصر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا. يقول المصنف عليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها أو ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة. هذا الحديث أيضا في بيان صلة الرحم وعظم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وأمر بالإنذار وأنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته من قريش وناداهم بأفخاذهم وقبائلهم، فخص وعم، فعم وخص عليه الصلاة والسلام، دعا كل قريش وكل قبيلة يكون لها صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرهم بالله عز وجل وذكرهم بما سيلاقون يوم القيامة من حر النار، فقال أنقذوا أنفسكم من النار، أي أدخلوا في الإسلام واشهدوا أن لا إله إلا الله تفلحوا، كما جاء في أحاديث أخرى أنه كان ينذر قومه. وخص في ذلك أيضا بني هاشم وبني عبد المطلب حتى وصل إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها فقال أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، لأن يوم القيامة لا يعد النسب بل تعد الأعمال والطاعات مع الله عز وجل، إلا أنه استثنى من ذلك الرحم أنه سيبلها ببلالها، وكما ذكر المصنف عليه رحمة الله شبه قطيعتها بالحرارة، بالحرارة التي تطفئ بالصلة، فصلة الرحم تطفئ هذه الحرارة وتطفئ هذه النار التي تكون بالقطيعة، فيبلها بالماء ويبلها ببلالها أو ببلالها كما جاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يعني أنذر قريشا وأنذر قومه وبين لهم أن لهم صلة، حتى ولو بقوا على الكفر فإنه سيصلهم بهذه الصلة، وهذا يدل كما يأتي في الأحاديث الأخرى أن الكافر له حق الصلة إذا كان قريبا له حق الصلة، لكن يتبرأ الإنسان من كفره ويتبرأ من أعماله. قال وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي فلان ليس بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، متفق عليه واللفظ للبخاري، وهذا مثل الأول، فإن الكافر يتبرأ منه المؤمن ولا يعامله معاملة المسلم، بل كما قال الله عز وجل في آيات إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وذكر أيضا أو ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من قومه، والمؤمن أيضا يتبرأ من كل كافر، وإلا أن إذا كان بينه وبين هؤلاء الكفار رحما سيصل هذا الرحم، ولهم حق القرابة وحق الصلة. قال وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، متفق عليه. وهذا يبين أن الرحم من أسباب دخول الجنة، وأنه عمل من أعمال البر ومن أعظم الأعمال أيضا، فقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بين عبادة الله وعدم الإشراك به، وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل، ومع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة اللذان هما ركنان من أركان الدين، قال وأيضا وتصل الرحم، فصلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنان. قال وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، حديث حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلة الرحم، وخاصة بصلتها بالإنفاق عليها بالتصدق عليها، لأن كما مر في الأحاديث الماضية أن فيها صلة وفيها يعني قربة وصدقة أيضا. وذكر في هذا الحديث أن الإنسان إذا كان صائما فإنه يفطر على التمر، يفطر على التمر لأنه بركة، إذا لم يجد التمر فإنه يشرب من الماء فإنه طهور. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وهذا يدل على عظم بر الوالدين. وكما ذكرنا أن المصنف في هذا الباب ذكر أمرين اثنين ولهما صلة، ذكر صلة الرحم وذكر بر الوالدين. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين عظيم، حتى ولو أمراك بأمر أنت تحبه فإن طاعتهما واجبة إلا إذا كان هذا الأمر مخالفا لشرع الله عز وجل. ففي الحديث الأول وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أنه كان متزوجا امرأة وكان يحبها، لكن عمر كان يكرهها لأمر في دينها، كان يكرهها لأمر في دينها، فطلب منه وأمره أن يطلقها، فأتى عمر فأبى ابن عمر أن يطلقها، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمره بطلاقها وبطاعة والده. وكذلك في حديث أبي الدرداء أن الأم هي التي أمرت بطلاق هذه الزوجة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم وأنه سبب من أسباب دخول الجنة. فإذا كان يريد الإنسان أن يحفظ هذا الباب وأن يحفظ هذا البر وأن يحفظ دخول الجنة فإنه يكون بطاعة والديه، لكن هذا لا يكون إذا أمر الرجل ابنه مثلا أو أمرت المرأة ابنها أن يطلق زوجته لأمر دنيوي غير أمر شرعي. فعمر رضي الله تعالى عنه إنما أمر بذلك لأمر شرعي، أما إذا كان أمرا دنيويا كما هو اليوم وليس له علاقة بالشرع، وكثير من الأمهات وكثير من الآباء يطلبون من أبنائهم طلاق زوجاتهم لا لشيء إلا لشيء يعني تافه أو شيء سبب دنيوي لا علاقة له بأمر شرعي، فإن هذه الطاعة غير واجبة، فإنه لا يطيع أباه في ذلك ولا يطيع أمه في ذلك، خاصة إذا علم منهما التعنت في هذا الأمر، لكن يحاول أن يرضيهما ويحاول أن يذكرهما بالله عز وجل. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن رجلا جاءه وقال أو ذكر له مثل هذه المسألة، فأمره أن لا يطلق زوجته، فقال إن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له طلقها، فأمر ابن عمر أن يطلقها، فقال إن كان أبوك مثل عمر، إن كان أبوك مثل عمر، لكن لما كان أبوك ليس مثل عمر إنما أمرك بذلك تعنتا ولم يأمرك يعني ديانة، فإنه لا يجوز لك أن تطلقها لهذا الأمر، والله أعلم. ثم قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وهذا يبين أيضا منزلة الخالة، منزلة الخالة في الإسلام، فإنها بمنزلة الأم في احترامها وفي تقديرها وفي رفع منزلتها وفي طاعتها أيضا، لأنها أخت الأم وهي تكون بمنزلة الأم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة، فقلت له ما أنت؟ قال نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله تعالى. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وذكر تمام الحديث. ثم ذكر المصنف أن في هذا الباب أحاديث كثيرة، ولا شك أن أحاديث صلة الرحم وأحاديث بر الوالدين كثيرة جدا، تقدم بعضها وذكر في هذا الباب الشيء الكثير منها، وسيذكر أيضا أمورا تتعلق بهذا الباب في الباب الآتي وهو في تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وسيذكر أيضا في باب الرجاء حديث عمرو بن عبسة، وفيه أن صلة الأرحام كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، يعني في أول ما أرسله الله عز وجل، وجاء أيضا هذا في حديث أبي سفيان الماضي. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله وحده.